وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما استغلت في قدر كل هذا يقع فمطلوب مشروع. والواجب مرات سبحان ربي العظيم والبقية سنة. والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى واجب مرة والباقي سنة كبر ثلاث أو خمس أو سبع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو في السجود بما تيسر. النبي كان يسجد السجود ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجيب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو سالس فأكثر الدعاء. وتقول ويقول في حديث علي كان إذا سجد يقول لك اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق على أسامه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره. وأول ما يقع إلى الأرض ركبتيها أصح ثم اليقين ثم الجفا والأنف هذا أول ما يقع على حديث وائل أول الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والأنف. والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين هذا هو المشروع. وأما حديث الرفاية في اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب لأن في أوله لا يرك ولا يرك البعيد والبعيد يرك على يده أولا فدل ذلك على المصلي لا يرك على يديه بل يرك على ركبتيه ثم يديه. وأما غير عهد المرتين عهد أبي هريرة رضي الله على يديه قبل ركبتيه فهذا فيه انقلاب. والأرجح والأظهر أن الرواية فليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث فإن صدر الحديث قديم ويوافق أيضا الحديث الوارد في هذا الباب وما جاء في معناه.